بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ

الله ايوه الله Yeah. سلام. الله الله. ايوه يا منعم. لا عليك يا اصحاب. الله الله الله الله الله. ممكن نسمعوها ثاني. الله يفتح. Oh. شكرا يا محترم. ايوه بهذا الاسلوب. Oh. عمر بن لمحة أو أخت الرسول جاهزة وفلنة آجه الأسيرة أو كده يوم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الله الله الله نعم تقبل لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. Oh, المسلمين وعلى سيدنا المسلمين. أيها أكبر إذا نفخت الصور لفقط إِنَّ

تتعظم المرة ولو تبعد البدن بتاع الشغل البدن بتاع الشغل ألح عليه يا جيد يا سلام الله اللي بنحن ممكن يا شيخ كمان ممكن يا شيخ كمان يا خضرة ايوه يا استاذ خد الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم No. طيب وقوف الله أكبر قدوة السلام فأعطت لمن الأرهب ويقوح Oh, yeah.